البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، ولا نزال نستمع إلى حديث البحر. اليوم بماذا يحدثنا البحر؟ فله أخبار وأسرار. اليوم معنا عدد كبير من المسائل المتعلقة بالبحر. سنتكلم عن أحكام الصيد، سنتكلم عن أحكام المفقود في البحر، سنتكلم عن أحكام القرصنة في البحر وما يتعلق بها من أحكام فقهية، سنتكلم عن لو اعتدى شخص على آخر فألقى متاعه، أو ربما خرق السفينة وهرب فغرقت بصاحبها ومات، ما الذي يلزمه؟ كل هذا إن شاء الله سأناقشه معكم ومع إخوتي الكرام في هذه الحلقة، فكونوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، ورحب بأبنائي أيضا وإخواني إبراهيم وياسر وأسامة، صلى الله يجزيكم يا شباب خير الجزاء على يعني صبركم علينا واستفادتنا منكم، الله يحفظكم. أنا أعلم أن عندكم عدد كبير من الأسئلة وقد ذكرتم لذلك قبل الحلقة، لذلك سأقدم مقدمة يسيرة ثم أستمع إلى أسئلتكم، بشرط أن تكون متعلقة بالبحر ليكون فعلا البرنامج حدثنا البحر. الله سبحانه وتعالى لما ذكر البحر قال الله جل وعلا: وهو الذي يسيركم في البحر. فالله سبحانه وتعالى يسر لنا المسيرة في البحر كما سخر لنا في البر الخيل والبغالة والحمير والإبل ونحو ذلك، سخرها لنا مع أنها أقوى منا، يعني البعير أطول مني وأضخم مني ومع ذلك يسوقه الصبي الصغير لأن الله عز وجل سخره. الله سبحانه وتعالى سخر البحر، قال عز وجل: وهو الذي سخر البحر. ليش؟ لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. ثم قال عز وجل: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. عجيب. إذن البحر عندك ما يتعلق بسخره نأكل منه لحما طريا، لحم السمك. قيل لحما طريا يعني هو وصف لطبيعته، وقيل لأنه سريع الفساد ويتغير بسرعة إذا ما حفظ، لذلك سماه الله تعالى لحما طريا. وتستخرج منه حلية تلبسونها، اللؤلؤ والمرجان يتحلى به. وترى الفلك مواخر فيه يعني تشق عبابه وتمضي فيه في كل جهة. ولتبتغوا من فضله، أيضا البحر فيه أشياء تبتغوها من فضله إلى الآن ما ندري بها، وعرفها اليوم العلم الحديث لما بدأوا يستخرجون من البحر أنواعا من العلاج، أنواعا من المعادن، يستخرجون من البحر اليوم أيضا النفط وما شابه ذلك. فكما قال الله سبحانه وتعالى: ولتبتغوا من فضله. ثم قال عز وجل: ولعلكم تشكرون. ذكر الله تعالى في آية أخرى قال عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. السؤال يقول: صيد البحر وطعامه، إيش الفرق يا شباب بين صيد البحر وبين طعامه؟ طيب أنا سأجيب. تفضل. إلا إذا عندك جواب براهي. لا لا. طيب، صيد البحر هو ما صاده الإنسان، قالوا: وطعامه هو ما ألقاه البحر طافيا عليه فأخذه الإنسان. طيب، ما طفى على البحر فوق، يعني لو نحن الآن وأنا أتكلم معكم لاحظ واحد منكم مثلا سمكة جاءت هكذا يسوقها البحر حتى وقفت يعني في الأخير حتى ميتة، هل يجوز شرعا أن نأتي إلى هذا الذي ساقه إلينا البحر دون أن يكون لنا جهد في صيده؟ يجوز يا شباب نأتي ونقطعها ونعملها مقلي ونتعشى عليها الليلة؟ يجوز. يجوز بشرط ألا تكون متعفنة منتنة. إذا كانت متعفنة منتنة عندها لا يجوز أن نأكلها، لكن حتى لو مات حتف نفسه، حتف أنفه، يعني صيد البحر إما أن يعني يموت بسبب فعل الإنسان. كيف فعل الإنسان؟ ماذا يفعل الإنسان؟ يصطاد فيموت، أو أن الإنسان أو أنه هو يموت لأي سبب من الأسباب ويحمله البحر إلى الشاطئ ويجوز أن نأكل منه. طيب، أنا لا أود أن أخذ الوقت وقد وعدتكم أن الوقت لكم، فنبدأ بمن؟ ها يا شيخ ياسر، تفضل. الصيد بالأشياء النجسة، مثلا شخص اصطاد سمك بشيء نجس. أحسنت. فهل يجوز أن إذا يعني يجعله طعم؟ يجعله طعم والنجاسة مسكت في السمك مثلا وأكلها السمك. أيوة أكل ممتاز السمك. هذا سؤال مهم حقيقة. بعض الناس ربما أخذ بعض الميتة، يعني مثلا لو فأر ميت مثلا، حتى الفأر حتى لو ذبحته لا يحل لك أكله يعني، أو مثلا عندك شات ميتة فقطعت من لحمها وجعلته طعما وألقيته للسمك، شرعا هل يجوز بهذا الحال إذا أكله السمك؟ طبعا الطعم يلتهم السمك مباشرة أنت تصطاده، فهل يجوز أن تأكلها أم لا؟ العلماء لهم في ذلك قولان مشهوران. بعض أهل العلم وهو رواية عند الحنابلة قالوا إنه لا يجوز لأنها تكون أكلت نجاسات، وبالتالي أنت لما تأكلها تكون أكلت نجاسة معها. وقال بعضهم لا، بل إنها جائزة، لأنك هي أول ما تأكل هذه النجاسة أنت تصطادها مباشرة، فإذا اصطدتها مباشرة النجاسة ما في وقت أنها تتحلل في الجسم، فأنت أساساً لما تأخذها وتشق بطنها في الغالب أن الإنسان إذا شق بطن السمكة أنه ينظفه، أليس كذلك؟ فهذه النجاسة تخرج معه فلا بأس باستعمالها، طبعاً لو استعمل أشياء أخرى أو لا، لكن ما في بأس لو استعملها في هذه الطريقة. يا إبراهيم، الآن بعض الأماكن بيع الأسماك أو المنتزهات تعرض على الواحد يعني يشتري سمك ولسه يعني لازال في الماء حي، فبيبيع زي ما يقولوا سمك في مويه، هل هذا جائز ولا؟ هذا أيضا سؤال جيد. طبعا السمك الذي يباع، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السمك في الماء طبعا، لكن السمك الذي في الماء هو قسمان، القسم الأول مقدور على صيده والقسم الثاني لا تملك صيده. يعني مثلا لو الآن أنا وياك ننظر البحر وسلطنا الكشاف وألقينا مثلا شيء من الخبز واجتمع سمك مثلا، ثم قلت لك يلا يا إبراهيم تصيد مني، شفت هل رأيت تلك السمكة الكبيرة؟ قلت نعم. ها تشتريها مني؟ فقلت بس تقدر تصيدها؟ قلت المهم اشتريها مني ونشوف. فاشتريتها مني مثلا بعشرين ريالا، هذا لا يجوز لأنه بيع شيء غير مقدور الآن على تسليمه، ربما لا أستطيع أني أسلمه، وبالتالي لا يجوز شرعا أني أن تبتاعه مني، وربما أني لم أستطع صيدها ثم جئت إلي وقلت أعطني العشرين ريال، قلت لا مالك عشرين ريال، أنا تعبت ونصبت فليس لك إلا 15 ريالا، والخمسة ريال أخذها عن تعبي، فيقع بيني وبينك الخلاف. فمن البداية هذا الصيد هذا البيع حرام، إلا إذا، لأن لا بد في الصيد في البيع أن يكون مقدورا على تسليمه، هذا من شروط البيع السبعة، إلا إذا كان مثلا بعض المطاعم تضع حوضا كبيرا في مجموعة أسماك، تأتي أنت وتقول والله أنا أريد تلك السمكة، خلاص مباشرة يأخذ الشبكة ويحملها لك مباشرة، فهذا جائز إذا كان مقدورا عليه، أما إذا كان غير مقدور عليه فلا ما يجوز. هيا أسامة، بسأل حكم المفقود في البحر. إذا شخص فقد في البحر إيش حكمه الشرعي؟ نعم، هذا سؤال مهم حقيقة أيضا، يعني ولا يزال ترى إلى الآن يعني يفقد بعض الناس في البحر، يعني أحيانا ربما البعض، وقد حدثت حقيقة عن هذا، أنا مرة جاءني شخص في المسجد طلب مني أن أصلي صلاة الغائب على أحد الشباب، فأنا لا أعرف الشاب حقيقة، الجامع يصلي معي يمكن 10,000 مصلي في يوم الجمعة، فلا أعرف أيهم يعني من هال10,000. قال يا شيخ هذا الشاب فلان كان يصلي معك الجمعة دائما. قلت والله لا أعرفه يعني، لكن ما حاله؟ توفي؟ قال نعم، ذهب إلى البحر مع زملائه ويعني كأنه تقدم شوي في السباحة عنهم ثم ما رجع، فلا يدرون هل هو حي هل هو ميت هل هو راكب في سفينة ومضى هل اختطف، ما يدرون عنه. ففي هذا الحال طبعا هذا يقع، وقد يقع أيضا أحيانا ربما لو سفينة معينة انكسرت في جوف البحر، مثل ما حصل لعبارة السلام قبل سنتين تقريبا اللي كانت طالعة من ضبا في السعودية إلى مصر، إيش اسم المدينة في مصر؟ لا سفاجة في مصر، وحصل لها الحادث في الطريق وانكسر. طيب أفرض بعض الناس فعلا يعني ركب في قارب ومضى به هذا القارب، زوجته تنتظره، أولاده ينتظرونه، طيب يا جماعة حي ولا ميت؟ سألنا بعض من نجا وقالوا والله ما ندري، يمكن رجل حمله القارب إلى مثلا بحر الأحمر، أخذه جنوب مثلا، ذهب به إلى أثيوبيا، ذهب به إلى وصل به إلى جيبوتي، ما ندري أين ذهب، اختطفه بعض القراصنة، ما ندري عنه، الرجل فقد، يعني عندنا احتمال يصل مثلا إلى 60% أنه مات، لكن برضو عندنا احتمال يصل إلى 40% أنه لا يزال على قيد الحياة، لا يزال حيا. طيب في هذا الحال هل نقول لزوجته أحدي عليه الإحداد الشرعي، وزعوا تركته، خلاص أنت بعد 4 أشهر وعشر أيام ممكن تتزوجي لأن زوجك في حكم الميت، خلاص يعني رجل مات انتهى حكم المفقود الذي فقد في بحر. هل هو بهذا الحال؟ وهل حكمه مثل الذي يفقد في بر؟ أو مثلا شاب ذهب يدرس في بلد معين ثم انقطعت أخباره تماما، نسأل السفارة إيش أخبار فلان، حي ميت يا جماعة، هواتفها أغلقها كلها، أصدقائها ما يدرون عنه، نعتبر حي ولا ميت يا جماعة؟ في أحكام فقهية شرعية تتعلق وحقوق تتعلق بوفاته، هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل لكني سأفصلها إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من أن نفقد لا في بر ولا في بحر، لكن سنفصل لكم المسألة بعد الفاصل بإذن الله، فكونوا معنا. السلام عليكم أيها الأحبة، لا يزال كلامنا حول بعض الأحكام الفقهية أو بعض الأحوال التي تتعلق بالبحر. كان سؤال أسامة في الأخير حول ما يتعلق بالمفقود في البحر. طبعا المفقود عموما ينقسم إلى قسمين، إما أن يغلب على الظن وفاته، يعني ناس كانوا مثلا شباب خرجوا في صيد في قارب وانكسر بهم مثلا القارب واحترق الماطور، هذا الجهاز الذي كان يعني المحرك الذي كان يمشي، وثم بعد ذلك واحد من الشباب يصلح شيئا فوقع منه المفك وانخرقت السفينة فتفرقوا. من اللي يعرف يسبح سبح ولا ما يعرف يسبح مثلا غلب على الظن أنه توفي، مثل ما كان عبد الملك بن مروان يقول للشعبي، يقول يا شعبي علم أولادي أول ما تعلمهم السباحة فإن الولد يجد من يكتب عنه ويقرأ له لكن ما يجد من يسبح عنه. يقول الولد يعني لو ما يعرف يقرأ ويكتب ما في مشكلة، في ناس يقرؤون له يكتبون، لكن في البحر لو سقط ما في واحد يسبح بداله، خادم ولا حاجب ولا غيره. فالمقصود أن المفقود إذا غلب على الظن أنه مات، قالوا ينتظر به سنة، وبعض العلم يقول ينتظر به 4 سنوات على اختلاف بينهم، إذا غلب عليه الظن أنه مات. الحالة الثانية أن لا يغلب على الظن أنه مات، مثل مثلاً مثال الذي ذكرته قبل قليل، قالوا سألنا من نجوا، قالوا يا جماعة ما ندري، الرجل ركب في قارب ومضى به وكان يجدف، ما ندري مات ولا حي ولا الجوال ما يشتغل، يمكن وقف عند أي بلد من البلدان، انتظروا يمكن سنة سنتين يتصل بكم، يمكن مسجون، يمكن بعدين السفارة تجده، ما ندري. ففي هذا الحال العلماء لهم خلاف، هل المرأة تنتظر أيضاً 4 سنوات كما هو المشهور من حال المفقود أم لا؟ والذي يظهر لي والله أعلم، أنا بحثت المسألة عند بعض الفقهاء، الذي يظهر لي أن الحال يختلف باختلاف المرأة نفسها. المرأة ممكن تقول أنا ما عندي استعداد أنتظر يا جماعة، تذهب إلى القاضي وتقول طلقني، إذا قال القاضي لن أطلقك، قال طيب أنا أخلع نفسي منه على اعتبار أنه حي، أنا أخلع نفسي منه تفضل أنا لا أريده، فيخلعها القاضي. لكن أن تستمر المرأة تنتظره، بعض الفقهاء يقول تنتظره حتى يكمل عمره 90 سنة، أفرض فقده عمره 20 وهي لسه متزوجة قبل أمس، نقول انتظري 70 سنة؟ لا، هذا في ظلم لها. فتختلف باختلاف النساء. هاي إبراهيم. طيب يا شيخ، يعني قبل لا يفقد هذا الشيخ، يعني الشخص إذا كان في البحر يعني حصل حادث للسفينة أو غرق، يعني إذا ألقى نفسه هل يعتبر منتحر ولا شهيد؟ أوه جميل، هذا أيضا سؤال مهم. لو حصل شيء في السفينة، فرضا حصل حريق في السفينة، فواحد من الموجودين ألقى نفسه في الماء فمات، هل يعتبر منتحر أم لا؟ منتحر. هو في الحقيقة مخير بين أمرين الآن، بين أن يموت حرقا أو يموت غرقا، لأن خلاص السفينة تحترق الآن، وزملائه يعني نشب فيهم الحريق وبدأوا يحترقون. ففي مثل هذا الحال ذكر الفقهاء أنه يختار أيسر الموتتين، قالوا إذا تيقن أنه ميت خلاص، يا أما بيموت الآن حريق والخشب يأكل بعضه بعضا، ما في مجال أن تطفئه، يأكل بعضه بعضا، مثلا معهم يعني بعض الأواني التي يحملون فيها الغاز مثلا والبنزين لأجل المحرك، فالأواني هذه تشققت من بلاستيك، تشققت وامتلأ المركب بها وبدأت تحترق، وملابسه وثوبه كله بالبنزين، نقول له أوقف وأبقى في البنزين؟ لا الله الله، لا أرمي نفسي في البحر وأفتك، على الأقل ممكن الواحد يدبر نفسه، يعني بقاؤه هنا عنده احتمال 100% أن يحترق، لكن إلقاؤه بنفسه في البحر في احتمالات قطعة خشب أي شيء، ينادي أحد، ممكن عنده احتمال يصل إلى 10% أن ينجو، فيختار أيسر الموتتين. ولو مات نسأل الله تعالى أن يكون شهيدا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول غريق وشهيد. ها يا ياسر، في سؤال في لبس شوي. آه. هل كل ما يعيش في البحر حلال؟ في إيه؟ الناس أحسنت. تظن أحسنت، هذا سؤال مهم طبعا، وأنا سأعطيك جوابا عاما. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي سأله، قال أنا أتوضأ من ماء البحر، قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميتته. ممتاز، الحل ميتته، كل ما كان في البحر كله إلا شيئين لا تأكلها، ما هما؟ التمساح والضفدع. أما التمساح فإنه سبع له ناب، فهذا يدخل في كل ذي ناب من السباع، ولأنه لا يعيش في الماء طول وقته، التمساح يعيش في الماء ويعيش في البر. والضفدع لأن طبيبا أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مرواه البيهقي قال يا رسول الله إني أصنع العلاج، أصنع دواء وأجعل فيه من الضفادع، فهل أقتل الضفدع؟ لاحظوا هو يسأل عن علاج، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله. فإذا كان نهي عن قتل الضفدع وهو يستعمله لأجل دواء، فما بالك بالذي يرى الضفدع ثم يطأه برجله ويضربه بعصا؟ شرعا ما يجوز أن يقتل ولا أن يؤكل. لكن لو سألتني عن حية البحر يجوز، لو سألتني عن الحيتان أنواع الحيتان في البحر يجوز، لو سألتني ياسر عن حورية البحر يجوز تأكلها؟ ما قد شفنا حورية. أنا ما قد شفتها، لكن العجيب قرأت بعض الكتب القديمة أثناء يعني عملنا لتحضير الحلقة، وجدت أنهم يذكرون قصصا عن حورية البحر وعن جمالها وعن حسنها. تزوجها ما أدري، أنا والله ما شفتها بالنسبة لي، لكن عموما يعني قالوا إنسان البحر وحورية البحر وكلب البحر إلى آخره، لكن يبدو لي أنها غير موجودة حقيقة يعني. لكن المقصود أن كل ما في البحر، الأخطبوط، السرطعان، الاستكوزا، أنواع الربيان، كل هذا كله، ما عليك بس إن شاء الله وبالعافية. ها يا أسامة. بالنسبة شيخ معلش، مثلاً عبارة السلام اللي غرقت، اللي غرقت، هل يدخل غرقت عام كم يا شباب؟ في 2004 أو 2005 تقريباً، يعني تقريباً قبل 5 سنوات أو 6 تقريباً فعلاً. إيه هل مثلاً القبطان إذا يتحمل مثلاً دية كل اللي غرقوا موجود، اللي مثلاً غرقوا هل يتحمل دية زي مثل حكم السائق الباص إذا سنت. تهور سنت. هل يدخل هذا الحكم معه أنه يتحمل ديتهم ولا يصوم عنهم شهرين؟ أحسنت، هذا سؤال قوي بلا شك. إذا وقع منه تفريط، يعني أنا مثلا لو أنا أسوق، حتى لو أسوق مثلا قاربا صغيرا لصيد أو نحوه، إذا وقع مني تفريط قلت يا شباب اركبوا معي تعالوا نصيد، قالوا أنت أكيد متأكد أن الأخشاب مضبوطة، وقلت أبد 100%، ثم أصابهم شيء بتفريط مني، إما بتفريط في طريقة السياقة، بدأت ألعب هذا القارب مثلا هو على موتور يعني على محرك، وانقلب بنا وماتوا فرضا، فإنه يلزمني ما يلزمني عمن حصل في السيارة، يلزمني الدية، يلزمني أو يلزم عاقلتي يعني، ويلزمني صيام شهرين متتابعين عن كل واحد. لا يجوز إذا وقع مني تفريط كثر العدد أو قل. أما إذا لم يقع مني تفريط، يا أخي والله أنا تأكدت من المحركات، تأكدت من القارب، كل شيء متأكد منه، لكن سبحان الله ما أدري كيف وقع هذا، إذا لم يقع مني تفريط أبدا فلا يلزمني شيء والله أعلم. ها، وقد تلزم الدية العاقلة على قول بعض الفقهاء. ها إبراهيم. كان السؤال في كثير الآن يجيبوا أحواض الزينة، يربوا أسماك وبعض يعني الحيوانات البحرية. هل هذا جائز يعني بقصد الزينة؟ أحسنت، هو طبعا الأصل في تربية الحيوانات، تربية سواء الأسماك أو تربية الطيور وما شابه ذلك، الأصل فيه الجواز. يدل على ذلك أمران، الأمر الأول أو دليلان. الدليل الأول أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان عنده أخ اسمه أبو عمير، وكان يربي عصفورا، اسم العصفور نغير، نغر وتصيره نغير، فمات العصفور، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يقول مات يا رسول الله، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه تربيته. هذا أولا. الدليل الثاني أن العلماء اشترطوا لمن أراد أن يربي شيئا من الطيور أو الحيوانات مثلا أسماك أو غيره اشترطوا أن يطعمها ويقوم عليها. ما يجوز تأخذ أسماك وتضعها في حوض سمك وتقول يلا عيشوا. شرعا أنت حبستنا، لابد تعطينا طعاما. إذا كان نحتاج إلى أكسجين وجهاز لابد تشتري الجهاز لنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو الدليل الثاني، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل مخشاش الأرض. فإذا كان بهذه الناحية يعني الأمر في ذلك سهل. ها أسامة. شيخ محمد، حكم صيد البحر للمعتمرين أو الحجاج المسافرين؟ هذا مطلقا جائز. الله سبحانه وتعالى يقول حل لكم صيد البحر وطعامه ما متاع لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة. فصيد البحر جائز بالنسبة لمن كان محرما، يعني افرض إنسان أحرم بالعمرة فرضا، جاء مثلا من بلده وأحرم في الطائرة وصل إلى جدة بالعمرة، ثم خرج بالليل مثلا للبحر فأراد أن يصيد وهو بإحرامه جائز. لكن لو أراد أن يخرج إلى البر يصيد أرانب، يصيد مثلا الضب، يصيد الجرابيع أو غير ذلك مما هو موجود يعني في بيئتنا، هذا لا يجوز له شرعا أن يصيده. طيب أنا سأسألكم سؤالا. الآن نرى في بعض المحلات أنهم يأتون إلى السمكة ومثل ما سألت إبراهيم بيع السمكة في الماء في الحوض، يخرج السمكة وهي لا تزال حية، ثم بعد ذلك ربما يقطعها وهي حية تتحرك تضطرب، وربما أخذها كلها وألقاها في الزيت المغلي وهي تضطرب، هل هذا جائز؟ هذا تعذيب أعتقد. ما يجوز. لا يجوز التعذيب. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. جميل. طبعا الأصل أن السمكة بمجرد خروجها من الماء أنها تعتبر في حكم الميتة، وأن الحياة الباقية فيها هي كالحياة الباقية في الشاة بعد ذبحها. يعني الآن أنت لو أخذت لك شاة وقلت بسم الله الله أكبر وذبحتها تجد أنها تنتفض قليلا، لو أنك ذبحتها أول ما نحرت قطعت اليدين والرجلين هذا جائز، لأن الحياة والانتفاض الموجود فيها يبقى أحيانا دقيقة إلى دقيقتين، هذا ليس يعني انتفاض حياة وإحساس، هذا لا يعني شيء موجود في أعصابها أو في ما شابه ذلك، وبالتالي مكروه طبعا، كرهه العلم اللي يأخذ السمكة وهي حية ويلقيها أو يقطعها كرهه، لكن الصحيح أنه جائز ولا حرج عليه في ذلك. طيب دعنا أسامة نكمل بقية الأسئلة في حلقة جاية. بارك الله فيكم، الله يجزيكم خير، أنتم أيضا أيها الأحبة، أسأل الله أن نكون إن شاء الله أعطيناكم يعني عددا كبيرا اليوم من الفوائد التي تختص بصاحبنا البحر، وإلى لقاءنا آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.